حصريا على موقع djkimo.com. وانا ليه افهمك بلا حكي وانتي الانين ما تفهمي وش ارتجي لما انتخي لحني عزاء الخاطري اسهر امام مرايتي واحكي عتابات السنين ليت الهوى في قلبي يموت ولا يعيش فيني حنين اسف حبيبي اعذرني لازم ننجرح سوا مرة عن الف مرة يمكن نصيبي يبقى لحالي ولا ينجرح قلبي ولا مضار ولا يصيب من قلبك شوي من ما صابني في قلبي بالسيف يومك تنام وتسند علي بذراعي تخفى لهم من تشي أهواك أنا مرة وألف مرة أكره عذابي وياك والعشرة صعبة معاك أريد أنساك وانساك وإذا منسى إلي الله يرحم لي قلبي معاك انسى السنين انسى أريد أنساك ما قلت لي بيك العيوب لي رافقت حكياك عني صدقتها لاجل تعيش شاف عن ذنب بسلام وين اختفى حقدك علي يوم انك المظلوم مني هل جاز لك اني نسيت تدعي انت بس قلبي ينام اسف حبيبي اعذرني لازم ننجرح سوا مرة عن الف مرة يمكن نصيبي يبقى لحالي ولا ينجرح قلبي ولا مضار ولا يصيب من قلبك شوي من ما صابني في قلبي بالسيف يومك تنام وتسند علي بذراعي تخفى لهم من تشي أهواك أنا مرة وألف مرة أكره عذابي وياك والعشرة صعبة معاك أريد أنساك وانساك وإذا منسى إلي الله يرحم لي قلبي معاك انسى السنين انسى أريد أنساك أهواك أنا مرة وألف مرة أكره عذابي وياك والعشرة صعبة معاك حصرياً على موقع djkimo.com.